أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، في مدرسة ربانية أصول الفقه الدعوي فرع من فروعها، وأعتبره فرعا مهما، لعلي أعتقد ذلك لأني لم أرى له سبقا في أحد تكلم في هذا الفرع، أصول الفقه الدعوي. ولا شك أنه فرع شائك أيضا، فإنه يعتمد على التجارب الدعوية، والحصيلة الدعوية أيها الإخوة في المنهج السلفي، أو حصيلة الكتابات الدعوية في المنهج السلفي، متفرقة تفرقا شديدا في ثنايا وبطون كلمات وجمل. ولكن بعض المناهج الأخرى بخلاف المنهج السلفي لها مراجع ضخمة في قضية الدعوة، ولذلك مسألة تنقيح الكلام من هذه المراجع مسؤولية شاقة. أنا لا أزعم أن مراجعي كلها سلفية، بالعكس، أنا أنقل من كتب لا أرضى لك أن تقرأها، ولكن استخرج لك من بين الأفكار، فرث الأفكار ودم التصورات، أشياء أسلفنها لتكون على المنهج. لم أشأ أن أزعم أنني نحلة أدور على الزهور وأجمع لك الرحيق، هذا وارد أيضا، وتمثيل أطيب وأجمل من الفائت، فاعتمد هذا التمثيل، أنه فعلا نطوف على كل المزارع وكل الحقول وكل الزهور، وأجمع لك من هذا الخليط الغير متجانس عسلا أرجو أن يكون فيه شفاء لمشاكل عقلية دعوية في عقول كثير من أهل الصحوة. قلت في آخر حلقة أن غياب الرؤية المنهجية أوقعنا في شباك الرؤية التجزئية، وحصل غموض في معالم المنهج. الرؤية التجزئية هي التي فعلا فيها كثير من المناهج، حتى ابتليت بها السلفية في العصر الحديث أو في السنين الخمسة الماضية، أن صار هناك سلفية علمية نظر من المنهج السلفي إلى قضية العلم، وصار العلم والعلم فقط، العلم للعلم، ونظر آخرون إلى المنهج إلى جزئية في المنهج السلفي الدعوية، وصارت قضية الدعوة وعلم الدعوة وحسب، وصار آخرون في موضوع التعبد والتزكية وجزئية التزكية، وتجزأت حتى السلفية تجزأت. إن عدم وضوح الرؤية المنهجية أوقعنا في شباك الرؤية التجزئية. كانت جماعات وللأسف صارت في داخل المنهج جزئيات جزيئات، فلذلك نحن بحاجة إلى رؤية منهجية شاملة أوسع. وأنا قلت في اللقاء الماضي إن عشان تكون الرؤية واسعة لابد لكم يا معشر الشباب أن تنضجوا أولا، اثنين أن تحيطوا علما بالدين ثانيا، فهم عميق للإسلام ثلاثة، أن تحيطوا علما بواقعكم أربعة، أن تحيطوا علما بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين ليحصل تكامل الرؤية المنهجية. أولا النضج، ليه؟ لأن اللي مش ناضج مش هيفهم صح، مش هيعرف صح، هيبقى موجود العلم بس فهمه للعلم ضحك سطحية. فلذلك احتاج فعلا إلى أن ينضج الشباب. معلش أحيانا بنضطر نكرر الكلام لأنه كل أسبوع ما هوش يعني ورا بعضه ورا بعضه. قلت إن احنا في خطبة الجمعة ياريت نفسي وأملي إن أعمل مسح نفسي للإخوة. مسح نفسي يعني إن فعلا كل أخ نعرف نفسيته كويس ونعالجه نفسيا كويس أول ما يدخل طريق الدين نفسيا. ليه؟ لأن النفسيات دي مؤثرة، وهو ده اللي أنا أقصده بقى بالنضج. النضج أن نرتفع فوق نفسياتنا. هيجي معاك من أصول الفقه الدعوي، أصل من أصول الفقه الدعوي، كلما جعل الداعية مسافة بين شخصيته وبين دعوته كلما كان ذلك أنفع لدعوته. النفسيات بتأثر، ولذلك بعض الناس بيختار المنهج بناء على نفسيته، عقد النفسية بتظهر في منهجه في طريقته في عرض الدين في تعامله مع الفتاوى وإفتاء الناس، نفسيات. والمفروض الإنسان تنمحي نفسيته ويصبح هواه هو الدين. قال الله قال الرسول، الحديث ضعفه بعضهم وصححه الآخرون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في نقطة محتاج أنبه لها قبل ما تعديني، إن اللي أنا بقوله على وصف بعض الأحوال أنا بوصف وضعية عامة مش أفراد وأشخاص. الحمد لله موجود في الأمة أفراد بالعكس أعداد غفيرة جمة من الرجال والنساء الأوابين والأوابات يتمتعون بأعلى قدر من الخيرية والفاعلية والعطاء. يبقى أنا ما بتكلمش على أفراد، لا ده أنا بتكلم على إيه؟ توجه عام. هذه الأعداد من الخيرين من الأبرار من المقربين والمقربات لا يصل حجمهم إلى النقطة الحرجة اللي هي تبقى سمة للأمة. حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألته أحد أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا إيه كسر الخبث. فينا الصالحون لكن كسر الخبث، الخبث كثير. فلذلك لما بوصف وضعية عامة يا جماعة ما تزعلوش مني تقولوا يعني الأمة ما فيهاش خير، لا فيها خير، في ناس زي ما أقول لك كده في أعلى نقطة إخلاص وأعلى نقطة بذل وأعلى نقطة اجتهاد في عبادة وفي طلب علم وفي دعوة وفي دين، لكن الناس دول عددهم ما يكفيش إن احنا نقول الأمة كده، وإنما الأمة على الوضع التاني. أحبكم في الله، احنا بحاجة إلى النضج. وخلينا في القضية النقطة الثانية، احنا ماشيين في أصول للفقه الدعوي، الأصل الأول الإخلاص، الأصل الثاني المنهج اللي هو المتابعة اللي هو الصواب. منهج، المنهج معروف كلمتين، الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. حطهم دول. لكن هي مش اسطمبة. كتاب السنة قام مثال في الأمة خلاص وكل الناس فهم الموضوع. لا، الناس مش فهم الموضوع، اتغرينا كتير بالموضوع ده، ان احيانا بنعدي مسائل ونفكر ان الناس فهمة ودي من البديهيات وتطلع مش بديهيات ولا حاجة، ولا الناس فهمة ولا حاجة، فجأة اسئلة ان حد فهم خالص. فلذلك كتاب السنة فهم سلف الأمة محتاجة تتحط تحتها كتب. هو ده اللي بقول بقى عليه النضج، عايزين نستوي المنهج يا إخوة. عندما انطلقت الدعوة الإسلامية الأولى انطلقت وسط فوضى فكرية، فوضى أخلاقية طاغية، ولكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة الصحابة في غضون سنوات قليلة استطاعوا كنس كل المفاهيم الجاهلية، إذا صح هذا التعبير، كنس كل الأفكار والتصورات الجاهلية، وتطهير الجزيرة العربية من أخلاق الوثنية الدنسة، وإقامة أفراد سيماهم التوحيد. التوحيد يا جماعة، لما تيجي تبص على واحد كان بيعبد صنم عجوة إذا جاء أكله، لما تحس على واحد يروح يتبرز وهو مسافر فيقوم يدور على أربع حجارة يستجمر بثلاثة وينقي أحسن واحد فيهم يعملوا إله يعبده، شوف الدماغ دي، وشوف دماغ واحد يدخل على كسرة وما يهزوش ذهب، وعلى قيصر وما يهزوش سلطان. شوف إزاي، شوف الفكر لما تغير. عشان كده معلش هعيد الجملة دي تاني لعلكم سمعتوها مني زمان كتير، بس ده موضعها بقى، موضعها فين هنا؟ ان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب63 سنة ارسل القيصر امرا الى عملائه في اليمن ان يأمروا عملائهم في الحبشة ان يهدموا الكعبة، وسار الأمر بهذه الطريقة، وخرجت الأفيال من الحبشة تطأ أودية العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يصدها صاد ولا يردها راد، حتى وصلت إلى منى على بعد ميلين من الكعبة، واستجمعت قريش كل قواها لتفر إلى رؤوس الجبال. فضلوا مكة، أبرهة وأفياله وجيشه، ووقف منهم رجل واحد ذهب إلى أبرهة ليقول له إبلي أعطوني إبلي، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. حتى الرجل الوقف لم يبكي إلا على إبله، لم يبكي على مكة، وأسلم البيت للبيت رب يحمي. الجملة اللي بيفتخر بها الناس، حتى أن أبرهة في سياق القصة قال إنني عندما رأيتك هبتك، فلما تكلمت سقطت من نظري. تكلم عن الإبل وأنا جاي أهدم الكعبة بيتك. وحمى الله الكعبة وولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ب70 سنة. انتفضت مكة برجال، لا ليفتحوا الحبشة ولا ليفتحوا اليمن، فإنما فتحت هذه وتلك بكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. انتفضت مكة برجال يقوضون ملك القيصر، وإذا بالذين كانوا يفرون من أمام عملاء القيصر يقف أحدهم أمام القيصر ليقول الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما الذي تغير؟ هل اكتشف العرب سلاحا جديدا؟ هل انضم العرب إلى حلف جديد؟ ما الذي تغير؟ تغير الإنسان. مات ذاك الجاهلي الذي كان يقول ابلي، وولد المسلم الذي يقول ربي دين. وهذا ما نجح فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صناعة الإنسان، تربية الإنسان، إخراج الإنسان. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الإخراج، عملية الإخراج، إخراج الإنسان، إخراج الأمة. بقى في أمة، بقى في إنسان. هذا الإنسان زي ما قلت كده، الرسول صلى الله عليه وسلم مسح من دماغه الأفكار الجاهلية وأرسف راسه العقيدة الإسلامية. عشان كده برضو قلت زمان وإحنا في أصول الدعوة بقى ده تربية، هنقول كل حاجة حتى لو كان مرة تانية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة. كم واحد أسلم في 13 سنة؟ 313 رجل. الرسول لما جه يموت صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين كم؟ 142 ألف. يبقى ثمرة 13 سنة في مكة 313 رجل. بعد كده 142 ألف في 8 سنوات. ليه؟ ما الحكمة؟ أن لم يسلم هذا الجم الغفير ابتداء في أول دعوة الإسلام. وقال ربنا عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لا، كانوا المسلمين بيسلموا واحد واحد. ليه؟ لأن الواحد يسلم الرسول يمسكه صلى الله عليه وسلم يهد جاهليته ويبدأ يبنيه على الإسلام طوبى طوبى. أنا بقول كده، اللي مضيع شبابنا النهاردة إن لا لاقيين حد يهدهم ولا يبنيهم، بيلتزموا بالآلاف المؤلفة وعدد الدعاة لا تتجاوز العشرات. فعشان كده كل شاب من دول محتاج مربي يربيه، يهد ويبنيه، يعلمه ويعليه، يثبته ويزكيه. محتاج. جيب منين؟ هو ده سبب الضياع اللي فيه شباب اللي من دول. فلذلك أيها الإخوة، الأمر اللي لازلنا بحاجة إلى التنبيه إليه بقوة بشدة، أن القوة والفعالية التي تميزت بها حركة الدعوة الإسلامية بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما استمدتها من المنهج الذي تحركت الدعوة من خلاله. المنهج اللي الدعوة تحركت من خلاله، زي ما قلت لكم في الأول خالص، إن يبقى الدعوة 3 سنين سرية، وبعد كده 2 سنين لعشيرتك الأقربين، يبقى 5 سنين، وبعد كده 3 سنين في مكة، وفي 8 خارج مكة للحبشة والطائف، و13 الهجرة لبناء الدولة في المدينة، 2 سنين في المدينة وبعدين الجهاد، 3 سنين جهاد وبعدين هدنة انتشار عالمي، 3 سنين في الهدنة وبعدين فتح مكة وإرساء قواعد الأمة. 2 سنين و3 و3 و3 و3 و3 المرحلية في الإسلام دي منهج، مش لعبة. يعني مش كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف، ده ايه؟ ده وحي، ده وحي. أمور هي ماشية كده واحدة واحدة، الله عز وجل يقدرها بالأوامر، والمسلمون يلتزمون، وربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم ويعاقبهم ويوبخهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت. تربية اللي قال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال لهم قوموا قتلوا وشايف قلوبهم ايه رد الفعل للأوامر خايفين مرعوبين مرعوبين ليه هتموتوا هتموتوا والآخرة خير لمن اتقى. تربية المنهجية دي يا جماعة هي اللي غايبة عن عقول المسلمين النهاردة. المنهج أو الدعوة استمدت قوة لأن الدعوة كانت ماشية بمنهج كانت حركة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحركه بالدين محجز يتحدى القدرة البشرية في أقصى طاقاتها وأبعد ما يمكن أن تحققه من إمكانات. هي كده ربك عليم لازم نعتقد دي يا جماعة والعقيدة هتبقى مبدأ مهم جدا زي ما هنشوف دلوقتي في التحرك بالدين. عقيدة الدعوة وأصول الدعوة دي تنبع من عقائد تترتب على عقائد ثمرات عقائد. فالمنهج نفسه لأن ربنا عليم بطاقة الإنسان وقدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ده خبر ربنا ما يكلفش حد إلا اللي يقدر عليه والله أعلم بوسعها فيكلف الله عز وجل الناس بما في وسعهم وفي طاقتهم. فربنا سبحانه وتعالى استخرج بالمنهج زي بقول لك المنهج اللي هو سنة وسنتين سنتين وثلاثة سنتين وثلاثة أقصى ما تطيقه الطاقة البشرية. لذلك أيها الإخوة أن من سمات هذا الدين الواقعية الحركية. فالعمل للدين دعوة ذات مراحل كل مرحلة لها وسائل مكافئة بمقتضياتها وحاجاتها الواقعية كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها. فهذا الدين شرح لا يقابل الواقع بنظريات مجردة كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. فالدين مراحل وهذه المراحل الدين لا يقابلها بنظريات آيات شعارات لا مش نظريات مجردة ولا وسائل متجمدة. الذين يسوقون النصوص القرآنية الذين يسوقون كلام الله عز وجل آيات القرآن للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد مثلا ولا يراعون هذه السمة فيه ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج وعلاقة القرآن آيات القرآن علاقة السياق القرآني كلام ربنا سبحانه وتعالى علاقة القرآن بالواقع يعني لا يدركون علاقة هذه الآيات بكل مرحلة. الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ويحملون القرآن ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحتملهم من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك ليه؟ لأنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا. يعني هو يجي يقرأ في سورة التوبة فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم أهو خلاص الموضوع منتهي. لا الآية دي كانت إمتى وفين وليه؟ المرحلة الأولانية برضو بعض الناس ما زال عايز يرجع بالإسلام إلى مرحلة دار الأرقم ابن أبي الأرقم والدعوة السرية. لا هو ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي بقى الرؤية المنهجية إحنا فين وإيه اللي ينفع دلوقتي. هي دي الرؤية ليه هو ده المنهج بقى اللي نمشي بيه النهاردة. هل إحنا في دار الأرقم